حياكم الله. نبدأ بالإجابة عن أسئلة سبقت في الحلقات بعض الحلقات الماضية وهذه الحلقة. الإيجار المنتهي بالتمليك قلنا لا، إيجار مع الوعد بالتمليك. يقول طيب هذا إيجار مع الوعد بالتمليك، إذا كان أنا أخذت السيارة على عقد إيجار مع الوعد بالتمليك، هل يجوز أن يدخل أن أبيعها إلى شخص أو يدخل شخص بدلا مني في العقد؟ الجواب، الإيجار مع الوعد بالتمليك لا يملك المستأجر السيارة حتى يبيعها، وإنما يملك المنفعة، منفعة الاستعمال يعني، فله أن يتنازل عنها لغيره بمقابل أو بدون مقابل. طيب، ويقول الآخر أنا أسدد باقي الأجرة ما دام الشركة ما عندها مانع. قد يقولون نحن يهمنا تجينا فلوسنا، أنت غيرك المهم تجينا فلوسنا.